أوه طولنا. طيب إجلنا نقف هنا وغدا نكمل ونسأل الله كريم ربه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أن يفتح علينا وعليكم بالفتح المبين ويرزقنا وإياكم الإخلاص. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.